ولله ما في السماوات وما في الأرض الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع هو أعلم بكم فلا تزكوا أنفسكم ف فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وَأَلَيْسَ الْإِنسَانُ وأقيم وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى فَتُلَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا باسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر حكمة بالغة فما تغني النذر يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر

صدق الله.